يصلي صلاة العيد بخطبة واحدة ويقول هذا الذي تطمئن إليه نفسي، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا العمل؟ إذا كانت نفسك تطمئن بهذا لا تصير إمام. لا تحرم المسلمين من السنة وتحرمهم من الوجه المشروع وتنزلهم على رغبة كنت. اعتزل الإمام وخله يصير بذلك إمام يصلي بالمسلمين على الوجه المشروع، يخطبهم خطبتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إحدى النساء تسأل بأنها سمعت أحد العلماء عبر وسائل الإعلام. نعم. إحدى النساء تسأل بأنها قد سمعت أحد العلماء عبر وسائل الإعلام يفتي بسنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء وأنه ليس بواجب، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا ما هو صحيح، هذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، وفعله بيان للقرآن، تفسير للقرآن، وأيضا أمر بالمضمضة والاستنشاق، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا ليس بصحيح، وإن قال به بعض العلماء، ولا يجوز للإنسان أنه يجيب الأقوال المرجوحة ويشيعها بين الناس وهم على قول هو المختار وهو الراجح، ويروح يجيب قول مرجوح يشوش على الناس بهذا، يعني يظهر للناس أنه يعرف ولا أنه مطلع. العلماء مطلعون ولله الحمد، يعرفون الأقوال كلها، ولكن ما يجيبون هذه الأمور اللي تشوش على الناس. ما هو كل من عرف شيء يشيعه بين الناس، خله بذاكرك وعندك، وإذا بغيت تعمله اعمله أنت بنفسك وعلى مسؤوليتك، أما أنك تظهر للناس وتشوش على الناس وتنزلهم من القول الراجح إلى القول المرجوح هذا غلط كبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أداء صلاة الاستسقاء في المدارس هل هو مشروع؟ لا، كما سمعتم يخرجون مع المسلمين في صعيد واحد، هذا هو السنة، ولا تجزأ صلاة الاستسقاء في البلد في المدارس وغيرها، إنما المسلمون يخرجون جميعا، يجتمعون جميعا الطلاب وغيرهم يصلون الاستسقاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي حصل في الهند من الزلازل من العذاب الذي وقع بعد خسوف القمر؟ ما أدري، ما هو المال ارتباط بخسوف القمر؟ الزلزال آية مستقلة وخسوف القمر آية مستقلة، ولا له ارتباط في هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الاستسقاء والكسوف للنساء في البيوت؟ صلم مع المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض، يشهدن دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، النساء يخرجن مع المسلمين يصلين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد، وكذلك الأطفال والصبيان والطلاب كلهم يخرجون يصلون جميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف أن المسلم يخرج متذللا متواضعا متخشعا، فهل لبس الرداء والبشت ينافي ذلك؟ ما ينافي ذلك، بس ما يكون رداء فيه زينة أو بشت فيه زينة، إنما يكون لباسا عاديا، سواء البشت أو الرداء أو الثوب، يكون لباسا عاديا ما فيه زينة، ولا يكون جديدا، إنما يكون ثياب بذلة. نعم. للاستسقاء، هذا في العيد هو اللي يخرج بالزينة، ولذلك يسمى يوم العيد يوم الزينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قلب الشماغ أو الغترة في الاستسقاء؟ يفعلون القياس على الرداء، البشت والغترة والكوت والفروة يقاس على الرداء، ما لا بس طيب، لأن هذا ما يقدر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ليالي عشر ذي الحجة ملحقة بالأيام في الفضل؟ وإن كان كذلك فهل أفضل الأعمال في الليل هو القيام؟ قيام الليالي العشر مثل غيرها، ما يخصها بقيام، ما يخص ليالي العشر بقيام، وإنما هي مثل غيرها،